من القاهرة الآن اللقاء وفترتنا السياحية زي كل يوم خميس. رئيس التحرير أحمد زياد. وسام محمد على هندسة الهواء. ونسرين نبيل مخرجة اللقاء. إيمان عبد الحليم ونسيم البدراوي معكم من أمام الميكروفون. أهلاً وسهلاً بكل عشاق السياحة وعالم السياحة ودنيا السياحة. استوديو 2 زي كل يوم خميس فترتنا السياحية. بيشرفنا في استوديو 2 بيشرفنا 2 من خبراء السياحة ضيفينا الكرام، مستشار وزارة السياحة السابق وليد البطوطي وكمان الخبير السياحي وليد إبراهيم. أهلاً بكما. أهلاً وسهلاً. شكراً. منورينا. أهلاً وسهلاً. وخصوصاً النهاردة زي ما بيقولوا ليلة العيد. طبعاً. ليلة البطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية. الأستاذ وليد أصله خبير كورة شوية هنتكلم على شوية حاجات جميلة، بس أنا بقى أحب، عشان تعرف أنا بحب المبنى وبحب وبتحب السبق دايما، وبحب ولينا سبق والبرنامج العام دايما. طبعا البرنامج العام ليه سبق النهاردة جميل، قول لنا عليه نفرح بيه بقى كل الناس. انت عارف أنا دايما بقول إيه، برنامج العام ده كل الناس المحترمة الله يخليك القديمة اللي بتبقى فاتحة راديو في البيت، غير الناس اللي قاعدة في المكاتب، المكاتب كبيرة كويس، اللي بيهمها ان بقى تبقى عارفة اول باول، زائد كل الشعب المصري اللي في العربية. ايوه. زي عم جمال اللي قاعد بيسمع دلوقتي. مين عم جمال؟ عم جمال راجل معرفة كده. طيب. حياتنا ليك يا عم جمال. قاعد بيسمع دلوقتي وبيبقى مبسوط قوي، والبرنامج العام ده بالنسبة له حاجة مهمة قوي. مهم خبر بقى عشان نقول لحضرتك، ان شاء الله باذن الله يا مصريين. حصري؟ حصري طبعا. كاس العالم مش في قطر خلاص كده. ده على عهدتك؟ إن شاء الله زي ما بقول حاجة كده. يعني إحنا ما بنفرحش طبعا في مصايب الناس، ملناش دخل يعني، لكن أنا زي ما بقول حاجة كده يعني. أمال أنت سعيد ليه؟ أنا سعيد. مش عارف. طب قول أنت. والله هي يعني سبحان الله كده، شهر يونيو دايما بيجيب أخبار حلوة لمصر زي ما بيقولوا. أيوة صح. وإحنا في يونيو وبكرة عندنا الحفلة الكبيرة. كبيرة أفريقيا رجعت تاني اقوى من الاول. ورجعت قبل 30 يونيو. فده سبحان الله دي علامه لكل المصريين ان هم يبقوا فرحانين قوي، سعداء قوي، منطلقين كلهم في الشوارع، فرحه غير عاديه واحساس غير عادي، كاننا احنا خدنا البطوله مش نظمنا البطوله، اننا حصلنا على البطوله. ان شاء الله احنا الاثنين ان شاء الله باذن الله تنظيم على اعلى مستوى ولقب جديد طبعا ان شاء الله. طبعا ده تحدي، ده تحدي كبير كبير كبير، ومصر نجحت فيه. وبصراحة ما كانش حد يقدر يعمل التحدي ده في 5 شهور غير حد زي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا رب يديله الصحة ويكمل معانا كل التحديات اللي بتواجه الناس كلها. احنا محطوطين في زي ما بيقولوا كده فوكس، ففوكس وفي اختبارات صعبة جدا جدا جدا، بننجح في الاختبار تلو التاني تلو التاني الى ان شاء الله نوصل وتبقى مصر فعلا قد الدنيا زي ما السيد الرئيس. رغم الامكانات، رغم مصر بتحارب وبتبني في نفس الوقت وكمان بتنجز، يعني 5 شهور وهذا الإنجاز الضخم، يعني فعلا ده نرفع القبعة لكل المنظمين. يا فندم لو حضرتك بتكلمي عن مستوى الرياضة، الخبير معكم الآن الخبير الكروي وليد. فأنا بتكلم إن الاستادات والإمكانيات اللي موجودة عندنا، طول عمرنا كنا بنقول إن مصر عندها إمكانيات. يا جماعة احنا بنبص على بحرين كبار جدا، البحر المتوسط والبحر الاحمر، احنا عندنا كميه مطارات غير عاديه، احنا عندنا فنادق في كل حته، احنا عندنا اثار في كل حته. فلما نحط الحاجات دي كلها مع امكانيات ملاعب كويسه ودخول وخروج منظم وحاجه يعني يفوق بها الوصف، يبقى احنا خلاص وصلنا للعالميه زي ما بيقولوا، مع استخدام بقى احدث التقنيات. بالظبط كده. خليك قول لنا يا تنسيم الخبر اللي قريتيه عاجل. عن الحضور. وزارة الداخلية طبعا انها المنوط بها تأمين الاستادات وتأمين هذا الحدث الكبير، بتأكد ان بكرة الاستاد هيتفتح الساعة 1 الظهر ويغلق في 6:30، ولن يسمح بدخول احد بعد 6:30، وبتأكد طبعا عدم استخدام المياه الغازية في العلب اللي هي الزجاجات. لا، يتم استخدام الكرتون، العصائر في كرتون والأزايز البلاستيك والأطباق الفويل لو في حد هيصاحب بعض الأطعمة معاه في ورق فويل. أي ألعاب نارية وما شابه ذلك من يعني ليزر وما شابه ذلك لن يسمح بدخوله، ويكون في إجراءات صارمة غدا إن شاء الله حفاظا على الأمن وحفاظا طبعا على الشكل الحضاري لمصر، وفي أجهزة كشف على أعلى مستوى. كل ده هدفه التأمين لإظهار البطولة والتنظيم على أعلى مستوى. بوجهة نظر خبيرين في مجال السياحة، هذه البطولة ماذا ستضيف في عالم السياحة؟ هي شوفي حضرتك، هرجع لك تاني طبعا. هي شوفي حضرتك، هي طبعا اولا انا بتابع بعين تاني خالص. يعني انا ببص كمواطن مصري الاول قبل السياحه وقبل اي حاجه خالص. سيت رئيس مراحل الماتش اللي مراحل الملعب اسف، وقابل اللعيبه تدريب، راح لهم تدريب، قال لهم ايه؟ ما قالش عايزين ناخد البطوله، قال نتمنى ناخد البطوله. لكن اول حاجه قال لهم ايه؟ مظهر حضاري، افتكروا ان العالم هيبقى شايفنا شكل مصر. والكلمه دي ليه؟ اللعيب نمره 12، ان احنا البلد الوحيده اللي هتلعب ب 12 لعيب على فكره. تعرفين المعلومه دي؟ احنا البلد الوحيده اللي عندنا 12 لاعب في الملعب، كل الفرق هتلعب ب 11، احنا الوحيدين اللي معانا 12. ليه؟ مين اللاعب ال 12؟ الجمهور طبعا، الجمهور عليه عامل رهيب، والناس بتخاف طول عمرها، افريقيا بتخاف من جمهور مصر. وجمهورنا حلو. هنتكلم بقى في تذكرتي و... لا، تذكرتي ده الموضوع التاني، انت حكيت لنا موقف غريب. هقوله طبعا، لازم تقوله للمستمع. هقوله، بس عاوز اقول لحضرتك على حاجة. انا السنة اللي فاتت ابني طلب مني، قال لي بابا تعالى نسافر نحضر المنتخب، لما كان التجهيزات كان عندهم ماتش في بلجيكا. طبعا كان الهدف بالنسبة له انه عاوز يروح ويتفرج واللعيبة والحاجات دي كلها. فلينا صديق عايش في بلجيكا، وفر لنا الإقامة وعرفنا نحصل على تذاكر بأسعار مخفضة جدا. فروحنا، عشان بس أوضح لحضرتك نقطة إن برة، عشان الناس ما تحاولش يا جماعة، يعني بلاش زي ما أقولي أنا مسميها الحركات المصري، برضو أجرب يمكن تنفع. لا يا جماعة، مش هتنفع، وما تحاولش وما تتعبش الناس. هو إيه ده اللي ينفع بس الأول؟ إنه أنا ما قلت مثلا، كنا في رمضان وقتها لما أنا سافرت بلجيكا، برة ده في بلجيكا ما ينفعش تاخدي الحاجة الساعة في إزاز. لا ولا كأس، ما فيش كأس خالص، هناك الأزايز كوباية، كلها لا كوباية كرتون. أزايز المية من غير غطا. ما هي لو اتقفلت بقت تقل، ممكن تتحلف. أيوه. فهي أزايز المية مفتوحة، الحاجة الساعة في كوبايات كده، وده نظام على الكل. أنا مشوش حد بيعافر، أنا مشوش حد بيسأل، أنا مشوش حد بيقول معليش أصلا ده ابن أختي ومنزلنا نعمل له يا جماعة انسوا. لما عملوا موضوع تذكرتي ده من بره مصر، ابني حاول يبدأ من بره الحصول على التذكرة عشان يعمل الفان اي دي. الفان اي دي لسه جاي له من ساعة النهاردة من ساعة. ليه؟ لان هو عنده مشكلة في كتابة اسم الام، اسم الام مكتوب في البطاقة، في شهادة الميلاد الاصلية رباعي، وفي بطاقتها مكتوب ثلاثي. كويس، فتخيلي لازم يكون في تطابق، عمال يبعت بصفة يومية. بعدين بقول له خلاص الحمد لله هي جت، هو زعلان شو، فبقول له خلاص بقى تقدر تروح ونتصرف. قال لي بابي انسى، مفيش حاجة اسمها نتصرف. مش هتعرف تجيب تذاكر، ثانيا حتى لو عرفنا نجيب تذكرة او دعوة، انا هروح واقعد في حته تانية مش هقعد مع اصحابي. بقول له ايه؟ قال لي كل يعني انا طبعا ما اعرفش هو اللي بيعرف الحاجه دي. لا، كل مشجع قاعد في كرسي باسمه يعني، ومعروف وبصمه عينه. ايه ده؟ جديده موضوع بصمه العين. فين مصر بقى لما 30/6/2013 والنهارده احنا يعني فين في افريقيا؟ مصر استعادت ده اللي بقى الحاجات الكبيره دي، افريقيا رجعت مكانها. احنا استعدنا بقى موقعنا في افريقيا صح قوي بجد. وبعدين احنا تفوقنا على فكره. انت في عندك مشكله انك تنظم كاس العالم، كاس افريقيا 5 شهور؟ لا يا حبيبي، تعالى مصر هوريك احنا بنشتغل ازاي. اتعملت وتعمل واحنا استفدنا من التجربة على فكرة بتاعت روسيا في كاس العالم عشان تعمل الفان اي دي والحاجات دي كلها. وعلى فكرة ده مستمر بعد كده, ده مش عيب. انت دايما بتنقل التجربة بتحصل برا وبتجول عليها كمان, ضيف انت من عندك حاجات بتحسن الاداء, العقلية المصرية بتدخل بقى بالظبط. يعني انا اقول حضرتك على حاجة, احنا برضو بنتكلم على حاجة برضو ليتر للسياحة وكده, حضرتك بنتكلم عن حسن الضيافة. حسن الضيافة ده زي ما تقولي كده المصريين مخلوقين بيه. ايوه احنا عندنا كرم ضيافه وحسن ضيافه, ده بالفطره بالظبط. بتولدي الواحد بيتولد وهو صغير بيكبر على انك انت لما يجي لك حد يزورك بترحب بيه وبتقدم له كل الحاجات اللي عندك في البيت, حتى ممكن ما تاكلش. ايوه بس المهم الضيف بتاعك اضيفه بالظبط. أيوة. كده فبقى بقى حضرتك ان احنا بنستقبل بطوله زي دي في دول افريقيا زي دي وحاجه عامله كده. مستمعينا الكرام, ورد إلينا الآن تناشد وزارة الداخلية جماهير مصر بضرورة التزام بالضوابط الموضوعة من أجل أمن وراحة الجماهير خلال مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي, مشيرا إلى أنه تم وضع خطة أمنية تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وحتى الدخول إلى المدرجات. وأوضحت الوزارة أنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحامل بطاقة المشجع والتذكرة الخاصة به. ونوهت وزارة الداخلية إلى أن أبواب الاستاد ستفتح للجماهير اعتبارا من 1:00 ظهرا وحتى 6:30 ولن يسمح بالدخول عقب ذلك. ويحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضررا عاما بجسم الإنسان حتى ولم يحمل صاحبها تصريح بذلك. هذا وقد تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب والاحتكاك. وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حزم وحسم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام. آخر الأنباء استمعتم إليها من خلال موجات القاهرة, وشايفة انطباع على ضيفينا لازم نعرفه. سعيد ومترقب لحظات اللي هنبدأ فيها الفرحة الكبيرة والبطولة. والنهاردة وأنا قدامي كده سعيد جدا جدا أن أنا مصري وفخور. يعني احنا الجمهور, احنا اللي في عز الضلمة نخلي الملعب نور, من غيرنا ملاعب مصر بتبقى مكان مهجور. احنا اللي ما كناش مالوين النص ومقصورة, احنا الجمهور, احنا الجمهور. نرجع المدرج مصري زمن وشهد يا تاريخ, كنا بنكسب من غير تكسير او بالشماريخ, وقصاد الدنيا نخلي بلدنا في احسن صوره. احنا الجمهور, احنا العيله المصريه, ولاد وبنات واطفال بنشجع مصر وبنكتب مصر ونلعب في النص نزعل ونحيي المجنون. شجع بلد فريق وعمر ما خاف, ما اسمعش كلام وشتايم اسمع احلى هتاف, ونرج الملعب صوت ما يسكت كل حته. انا من الجمهور, الكوره اتخلقت للجمهور علشان تشجيع, نرفع اعلى نتجنن بشويه تقليع, وافتكروا زمان كاس افريقيا في 2006. اللعب الـ 12 في منتخبنا الوطني, الجمهور عليه عبء كبير بكرة جدا جدا جدا, مظهر حضاري لازم يحافظ عليه عشان تكمل المنظومة إن شاء الله. أنا عاوز أقول كلمة, عاوز أعمل إضافة بس والله. امبارح أنا بحلف بالله إنه امبارح كان في اتصال بيني وبين مسؤول في مكتب يمكن أهم شخصية في مصر خلاص, ومش عارف يجيب تذكرة لابنه. لا والله الموضوع جد. الموضوع مفيش وسايط. بصي الموضوع ارقام كمبيوتر ما بيعرفش وليد، من محمد، من خالد، من جرجس، ما بعرفش حد. انا سألتكم هتروحوا بكرة فقلت لا مفيش تذاكر. مفيش تذاكر بكل ما لكم من مفيش تذاكر. بس في استادات معمولة في البيوت وفي الكافيهات. أيوة. وفي آه. قناة راعية. وفي يعني انا عايز اقول حاجه لمحبي الرياضه، القناه تايم سبورت خدت تردد القناه الثانيه حتى الان ارضي، يعني اللي عنده ارضي القناه الثانيه ممكن يشوف عليها تايم سبورت مجانا. يا بخت مهندسين البيو الـ الـ الـ الـ انا لقيتها نازله عندي كده. لا انا عندي، انا جبت مهندس امبارح بأريال عشان بيظبط الأريال. فجالي امبارح فبيقول لي يا وليبي انا عندي النهارده 32 اوردر. ما شاء الله ما شاء الله بلف ده رزق. انا طبعا ربنا يوفقك صاحب العلم، رزق العلم المصري اللي احنا رجعنا نشوفه تاني في الشوارع. انا عاوز اضيف بقى حاجه ديف. انا ابني في الثانويه العامه وليد ابراهيم الخبير السياحي، ايوه، وعنده امتحان يوم السبت كيمستري او كيمياء يعني. علم رياضه، ربنا معاه. علم رياضه، علم رياضه يبقى عليه فيزياء. لا عنده فيزياء صح. أيوة. صح فعلا. بذاكر عليه. لا كده عايز اعمل منك ابنك بالظبط. بس عايز اقول لحضرتك الحاجه اللي قالها لي، يعني بيقول لي طبعا احنا بابا ماتش الساعه 9، الحفله الساعه 10، والماتش هيبدا الساعه كام؟ بس انا مصر هيروح. لا انا هتفرج من البيت، بس انا يعني اعتبر الثانويه عامه، وانت عارف طبعا الثانويه عامه لازم انام بدري وكده. قال لي مصر افتتاح بطوله على ارض مصر، انا لو ما كنتش عندي امتحانات كنت هتلاقيني اول واحد في الاستاد. ربنا يوفق، يا رب يوفق اولادنا كلهم. انا شايف انه اي نعم هو اتعمل في فتره وجيزه، بس ده يعني مش هنتكلم فيه لانه مصر امكانياتها كده تعرف تعمل كده. واحب خالص من خلال منبركم ده ان اشكر الوزير السابق خالد عبد العزيز، مهندس خالد عبد العزيز، لانه الراجل ده اشتغل في البنيه الاساسيه اول ما سياده الرئيس جه. بداوا يشتغلوا على مراكز الشباب، وبداوا يعملوا دوري بتاع دوري المدارس والحاجات اللي هي اللي هتبان مش دلوقتي، هتبان قدام. واحنا لما احتاج اهم حاجه البنيه يا استاذ وليد، طالما البنيه صح خلاص فيما سياتي هيبقى صح ان شاء الله. وعلى فكره احنا لازم ناخد بالنا برضو ان كل اللي بيحصل ده تمهيد لعوده بقى الرياضه فعلا في مصر. ايوه، وعوده الجمهور. ايوه تمام. وعوده الكوره زي ما كنا زمان. والتشجيع الرياضي والاخلاقي وكل الكلام ده. فده تمهيد. احنا يا جماعه يعني مكاسبنا كتيره جدا جدا لو عدنا العداء من هنا لحد نهايه البطوله، مش هنرضى نلمها. طب ما تيجي نعدها نقول اهمها. انا عاوز اشكر الشرطه. طبعا الشرطه عامله مجهود. انا رحت امبارح عشان اعمل الفان اي دي. الضباط الشرطه اللي موجودين لاي تذكره؟ لا انا بعمل الفان اي دي الاول. في مركز شباب الجزيره. الضباط يرتقوا الى مستوى موظف استقبال في فندق. من اللباقة ومن الذوق، ومن ان بيستقبلك بمنتهى الذوق بمنتهى الترحاب وبيوجهك، مع ان دي مش شغلته. يعني انا دخلت توجهت الى ضابط شرطه بصراحه اول واحد، فقال لي حضرتك تعمل كذا تعمل كذا، عنده خلفيه. اسمح لي اتعرف على منصبك ولا انت والله والله عشان ما حدش سمع ده يقول ده عشان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله لا والله لا والله ده انا كنت كمان رايح بعمل رياضه، فمش يعني لابس لبس رياضه، بس انا بتكلم على الذوق في المعامله. نعم. وهم قد ايه كانوا محترمين. بصي بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. نعم. وهم عليهم مسؤوليه رهيبه. مش هقول انه مصر بتمر باي ظروف ولا اي حاجه، مصر في بلد زي ما احنا شايفين عندنا واحد راجل حاقد علينا اهبل قاعد طول النهار بيرمي اي تهم على مصر، واقتصاده بيتنيل ب60 نيله. بكلم الجد اقتصاده بيتنيل، وانا من انا عشان انا عارف ان مصر كلها ليه ما نقولش ان هي دلوقتي حاليا في اليومين احنا بنتكلم فيهم دول هي غيره منه. هو شاف ان احنا في 5 شهور عملنا اللي هو بيحارب عشان يعمله بقاله 4 سنين في سنين ولا 3 سنين. لا انا ما بتكلمش على الواد الاهبل. لا لا ما بتكلم على الثاني. طب انا بقول لكم ايه، ما تخلونا نعيش افراحنا. لا انا بس بتكلم عشان ضروري. لا ضروري نتكلم على ده ليه؟ لانه التطاول على مصر غير مسموح. طبعا. وبعدين ما تندمش. بسامح شكري الوزير سامح شكري مع حفظ الالقاب ما بيهزرش. تمام. هيبهدله على مستوى العالم. مصر ما تسيبش حقها. تمام. احنا ما تسيبش حقنا خالص. بكرة الاستاد هيبقى فيه قد كده ممكن تفاجأة تلاقي اغنية طالعة باسمك تبقى مصيبة سارة. الجمهور المصري ما بيهزرش. ده عندهم مرة واحد قال المصريين مش عارف مش فالحين في غير في ايه. دخل مستشفى من كتر ما الناس اتريقت عليه. فدخل المستشفى جاله حالة نفسية. تاني خلينا زي ما حكيت قلتي خلينا نفرح. خلينا في افراحنا. افراحنا. انا اتمنى بقى انه كل الفنانين المصريين يكون في حاجات في الـ في الـ في الاستراحه تسعد الجمهور. الجمهور الجمهور بيسعدنا وقت الماتش واحنا عايزين الجمهور بتاعنا يريح في الاستراحه لا يغني ولا يسقف ولا بتاع. والفنانين يطلعوا بقى يبسطوا الجمهور كمان يبقى حفلات. واتمنى ان كل المنتخبات نشجعها المنتخبات اللي عندنا ومنتهى الترحاب نعمل لهم مزارات خدي بالك حضرتك خلينا نفكر معظم الفرق الأفريقية لها جمهور في أوروبا طبعا ولعب في مصر. ده غير ان احنا عندنا واحد بس غير انه جايب معاه 5 مليون من انجلترا وزيادة عليهم شوية من ليفربول يعني وزيادة عليهم شوية كويس. وعندنا لعيبة تانية بتلعب في كذا دوري في أوروبا جايبين ناس بتشجع منتخب مصر دول إضافة إلى منتخب مصر. الدول العربية كلهم اخواتنا. الأفريقية كمان خلاص احنا بينا احنا رجعنا افريقيا تاني وفي حضن افريقيا. وزي ما بقول لحيك ايه في اجانب في مشجعين لازم يتقابلوا كويس ولازم نبتسم في وشهم ولازم يكون في جبر خواطر ولازم انا بس عاوز اقول لك حاجه يا استاذ وليد ان احنا دلوقتي حاليا احنا مصر دي طبعا الاساس احنا كلنا ورا مصر طبعا. اللي هو اللاعب رقم 12 كلنا طبعا. لكن كل المصريين هتلاقيهم بينهم وبين بعضين دلوقتي مقسمين نفسهم اللي بيشجع الكاميرون واللي بيشجع نيجيريا في المحافظات اللي موجوده يعني هتلاقي مثلا دلوقتي جمهور اسماعيليه بيشجع الفرق اللي عنده وكل واحد على حسب انتماءاته. انا بحب الكاميرون بحب اوغندا بحب نيجيريا بحب واتيفر ده في الماتش اللي ما بيلعبش فيه مصر الا مصر بالظبط لكن ساعه مصر كله مع مصر لكن بين كده انا بقول لك اصل الثقافه الكرويه عندنا الرياضيه عاليه جدا بيشجع اللعبه الحلوه. ايوه احنا ناس احنا شعب ذواق للعبه الحلوه يعني ممكن تلاقي جمهور موجود في ماتش ما فيهوش في مصر بس تلاقي جمهور كتير وبيتفرجوا. على فكره دي هتبقى من ملاحظات البطوله وسجلي الكلام ده عملي ان عدم وجود منتخب مصر في المباراه او يعني في اليوم اللي بيتلعب مش معناه ان المدرجات هتبقى خاليه لا طبعا لا مدرجات هتبقى مليانه لان احنا شعب ذواق. عشان كده افريقيا اتجهت لمصر ما عارفين 100 مليون هيتفرجوا على مصر. موجز الانباء بعد نرجع تاني لحوارنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30 مع أمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل مباحثاته في العاصمة الرومانية بوخارست في إطار جولته الأوروبية. الرئيس السيسي يبحث خلال لقائه مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في بوخارست سبل دعم العلاقات الثنائية والبرلمانية. رئيس مجلس الوزراء يوجه بمواصلة العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة في المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزارة الداخلية تعلن وضع خطط أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أمن وراحة الجماهير في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا. وزير الخارجية يدين وبشدة تصريحات الرئيس التركي في شأن وفاة محمد مرسي ويؤكد أنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لمصر. الجيش الليبي يتصدى لهجوم من الجماعات المسلحة استهدف مطار العاصمة طرابلس. مقتل 130 شخصا على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات السورية والجماعات المسلحة في شمال غرب سوريا خلال اليومين الماضيين. الصين تعرب عن أملها في أن توفر الولايات المتحدة الظروف المواتية للحوار بشأن المحادثات التجارية بين البلدين. وأخيرا هونغ كونغ تشهد مظاهرة جديدة اليوم بعد انقضاء المهلة التي حددها المتظاهرون للسلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء 1:30. لقاؤنا للإخبارية التالية يأتيكم مع دقة 2:30 حيث الفترة الإخبارية الثانية. لسه معك وقت معانا خليك على البرنامج مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الأهرامات. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني تاني لفترتنا المفتوحة عن عالم السياحة مع اثنين من خبراء السياحة، مستشار وزارة السياحة السابق وليد البطوطي، والخبير السياحي وليد إبراهيم أو الخبير الكروي زي ما هو ناشط قوي في المجال الكروي. صح يا أستاذ وليد؟ بصراحة الكرة من يعني بحبها من وأنا صغير. سافرت غينة عشان تشجع. سافرت غينة وكنت في من ضمن البعثة اللي طلعت من القاهرة ينيها الصبح عشان تحضر نهائي، والحمد لله رجعنا مياه بالكاس بالليل. وكنا دايما بنقول للناس واحنا خارجين احنا هنجيب لكم كاس ونرجع، رغم ان احنا مش هنلعب بس كنا رايحين عشان خاطر نجيب لهم الكاس ونرجع. احنا بس في خبر برضو الداخليه بتاكد ان في محيط استاد القاهره في لوحات بتنظم المرور وبتحدد اماكن الانتظار وبتحدد اماكن الدخول الخاصه بكل ارقام التذاكر، يعني كل بوابه خاصه بارقام التذاكر بتاعتها، يعني بتناشد الجماهير طبعا الالتزام باللوحات وبالارشادات وبالتعاون مع رجال الامن المحيطين في استاد القاهره. وعايزين طول البال برضو، يعني اتمنى ان الجمهور يبقى عنده طولة بال، لان الموضوع العدد كبير والعدد ضخم وبطولة قوية، بطولة قارية مهمة. خلونا نشكر شبابنا الجميل اللي كان ليه دور وبصمة كمجهود تطوعي في هذه البطولة. شباب كان جميل قوي ما شاء الله، ربنا يبارك في شباب مصر. كمان عندنا خبر بيقول القاهرة بتخصص 600 أوتوبيس لنقل جماهير بطولة أفريقيا، وبتحدد مسارات الخطوط الجديدة. يعني خلاصة الموضوع إن في تسهيلات لأي إنسان عاوز يحضر طبعا البطولة دي، بس الشرط يكون مع التذكرة. لا أنا هو أنا هو رايح يشوف حد في مركز الشباب. أنت عارفة حضرتك هتستغربي، أنا عاوز أشكر مين؟ أنا عاوز أشكر جنودنا اللي موجودين، شرطة وجيش في سيناء. من غيرهم ما كانتش البطوله دي هتتعمل. طبعا الناس دي الامن لا لا لا الناس دي كمان عامله دور كبير، خط الدفاع الاول عن بلد زي مصر. الناس دي لكل روح واحد فدى نفسه بنقول له شكرا ان انت قدرت توصل مصر كدوله انها النهارده تبقى تعمل كده، تبقى نافذه والعالم كله يتفرج علينا. عاوز اقول لحضرتك على حاجه، كل السماسره بيسموهم الكشافين، كانوا زمان بيسموه بتاع الكشافين. انما سمسره الكوره جايين اللعيبه بقى، اللعيبه جايين اسواق اوروبا كلها طبعا، وده سوق في لعيبه كتيره جدا احنا لو عديناهم هيعدوا. انا عاوز اقول لحضرتك في ناس كتيره جدا، في لعيبه كتيره جدا من فرق هتطلع من بعد البطوله دي تروح فرق ثانيه، لان احنا في انتقالات، احنا داخلين على انتقالات صيفيه. فالانتقالات الصيفيه خلاص وانس هيبدا الموسم بتاع الانتقالات بعد البطولة مباشرة، هتلاقي اللي كان بيلعب هنا راح هنا، فده فرصة كويسة جدا في الماركتينج بتاع شراء اللعيبة. طب هي فرصة كويسة جدا ان انت معانا الخبير الكروي وليد ابراهيم. مو محمد صلاح بيقول ان هو رفض اندية كتيرة ولسه هيفضل في مع ليفربول، ذكاء منه صح؟ طبعا بصي، صلاح عمل طفرة غير عادية. عمل علاقة غير عادية مع جمهور الإنجليزي في النادي بتاعه في ليفربول. عمل طفرة في النادي هناك. واعتقدش يعني هو ما شاء الله ربنا هباب برضو بشوية ذكاء. كده فطنة زي ما بيقولوا. فهو القرار بتاعه هيبقى قرار يعني ينفع هو وينفع مصر. ربنا يوفقه إن شاء الله في أي نادي ربنا يوفقه. أنا بحب في محمد صلاح إنه ما حدش بينده عليه باسمه. بس بينده عليه الفرعون المصري. الجمهور الإنجليزي بيقول The Egyptian King وبيقولوا عليه كده. فاسمه مصر بيتذكر بسبب محمد صلاح. شفت لو هو بيرفع الكاس وهو متلفح بالعلم المصري طبعا حاجة جميلة. بشوف محمد صلاح هو على فكرة شاب ذكي جدا. على فكرة هو بيتاجر مع ربنا متاجرة رهيبة جدا جدا كويس. وواضح ان هو بر بأهله جدا. وواضح ان هو مش بس ان احنا يعني أهله بيدعوا له 100% يعني والدته دي ست مبروك أنها بتدعي لابنها وأهله كلهم والده وزوجته وبنته وكل حاجة. ولكن في شعب بين أنت متخيل يعني إيه في شعب بيدعي له ومش هو بس. أنا على فكرة عندنا لعيبة مش الشعب المصري بس على فكرة والعربي كمان في ناس بتحبه والألينم. طب أقول لحيك على حاجة والله إحنا لما رحنا نحضر الماتش بتاع مصر لما كانوا التجهيز اللي كان في بلجيكا ده فصاحبي اللي معايا مصري وطبعا برضو شغل المصريين. انا بقول دايما برضو شغل المصريين بنحاول ندور على ركنة قدام الاستاد وفي حتة ما ينفعش نركن فيها. والمهم لقينا مكان بس معناش اللي هي التيكت بتاعت الركنة. طلع لنا صاحب المطعم لما شاف علم مصر قال كلمة واحدة قال مو صلاح. قلنا له مو صلاح. فقال انا زعلان انه كلمه السر دي الباسورد دي انا زعلان انه مش هيلعب ولكن اركنه ودانا ركننا ببلاش ادانا البتاع الكارت بتاعه هو صاحب المطعم وركننا عشان خاطر مو صلاح وقال انا وبلجيكي قال انا زعلان انه هو مش موجود. وصاحبي اللي انا كنت رايح تبعه ده قلت بيحجز احسن مكان كويس. فاحسن مكان ده كان في وسط جمهور بلجيكا كويس. فاتكتم نفسنا شويه كنا اتغلبنا يعني. فبعد الجون التاني تقريبا انا قمت قلت كلمة كده بالعربي على راموس. جمهور بلجيكا كله ضحك وبدأوا يكلموني وابني اللي كان بيترجم لي وصاحبي ان هم كانوا جايين برضو يتفرجوا كانوا حابين يتفرجوا على محمد صلاح. محمد صلاح سفير الكرة المصرية. احنا عندنا سفرة كتير حسن شحاتة محمود الخطيب فاروق جعفر. انا سمعت حضرتك قبل الهوى وانت بتذكري الاسماء دي. حازم امام عشرة سفراء. حازم امام اخلاق وابن الثعلب. على فكرة هو والده الثعلب رحمة الله حمادة رحمة الله عليه حمادة امام اخلاق. الجيل ده جيل ذهبي. الجيل ده جيل جميل. وان شاء الله محمد صلاح هيبقى امتداد للجيل ده كل لا هو زمايله. المصري ممكن يعمل ايه ويروح لفين؟ تجري بينا، وفي كتير من المستمعين الكرام على صفحتنا صفحة الإذاعة كلهم بيتمنوا المظهر الحضاري اللي بيليق باسم مصر: إبراهيم الوصيفي، محمود الخضري، سيد حسن، محبة الرحمن، عبد الله أرقورة، حاجة هانم، سيد حسن، أبو هشام، وعبد الرؤوف ربيع، السيد الضوي، مصطفى محمد. كلهم كلهم كلهم بيرددوا حاجة واحدة بس: المظهر الحضاري لمصر. ده شيء مهم جدا جدا جدا ان احنا نشوفه بكرة ان شاء الله. يا رب كده ربنا يوفق. انا بوجهة نظري الشخصية، واتمنى ان الناس كلها تقتنع، احنا خدنا البطولة ان شاء الله. ان شاء الله يعني خدنا البطولة. احنا كده هناخدها ان شاء الله المرة التامنة. كده مرة، لا كده مرة الرابعة البطولة، كأس الأمم. لا الكأس الأمم كده التامنة. التامنة لا انت نسيني المعلومات. لا بس عشان احنا كنا واخدين ثلاثة بتوع حسن شحاتة، كان المفروض الاثنين اللي فاتوا، بس يلا ما علينا، هتكون هيبقى في التوالي، بس احنا كان في الثمانية يعني. ان شاء الله باذن الله احنا خدناها تنظيميا وجماهيريا وسلوكيا وحضاريا. ودي نقله لحاجه كده جايه زي ما قالوا ان شاء الله اسعد باذن الله. انا اتمنى ان تعمل يعني زي دعوه عشاء للفرق في سفح الهرم. كل الفرق يقولي لا 24 فريق قولي لا. احنا قادرين، عندنا الامكانيات، احنا قادرين يعني زي ما يبقى شيء جميل قوي. رحمه الله عليه شيخ الامارات لما قال يعني المصريين يقدروا عاشوا قطر في استاد القاهره، فيعني احنا قادرين على كل حاجه الحمد لله. مصر انا مبسوط انها استعادت مكانتها، وزي ما الاستاذ وليد قال احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلنا عشمين، كلنا عندنا النيه ان احنا نظهر بمظهر حلو، عندنا النيه نفرح. انا بقول للجمهور روحوا بدري، معلش هتبقى يمكن الدنيا هو يوم صعب، بس مش حاجه تصعب على مصر. على فكره الناس المود هينبسطوا بيه قوي، لان اليوم هيبقى حلو. انت عارفه يعني ايه رايحه حفله 7-8 ساعات 10 ساعات 12 ساعه هيبقى زي ديوز بالظبط. جميل قوي. انا بس اطلب من الجمهور الصبر، يعني نبقى صبورين مع بعض، عشان احنا في الاخر ده شكلنا احنا مش شكل حد تاني. الصبر والتحلي بصبر هقولك على حاجة. الست سبع ساعات اللي جوه دول كوم يعني حاجة، والعشر دقايق لما بتلاقي الملعب كله مقفول بالجمهور من كل حتة والماتش خلاص هيبدأ أو الحفلة هتبدأ، بتحسي بجسمك بيأشعر، لأن المئة ألف لأن الحفلة هتبدأ من 8 يعني، لأن الماتش الساعة 10، فطبعا أكيد 6:30-8 على ما تجهيزة الحفلة بالزبط. فيبقى التأمين على احتفاليات وجمهور مصر جميل، بيسلوا بعض وبيغنوا مع بعض وبيتمرنوا وبيعملوا الموجة ورسم الأعلام على نشوف بقى المناظر الجميلة دي تاني. أنا بقول إن شاء الله إن الشعب ده محتاج يفرح إن شاء الله. إن شاء الله هيفرح، محتاجين نفرح مع بعض. وانا بقول ان اجمل حاجه ان موضوع برضو تذكرتي، انا شايف امبارح شايف بنات كتيره جدا وشباب شباب زي الورد رايح وبيشتري التذاكر والناس كلها رايحه. ان شاء الله خير. انا متفائل وبدعي لمصر ان شاء الله، انها طبعا البطوله بتاعتنا زي ما الاستاذ وليد قال ان شاء الله. والفائز الاول اللي هيكون شعب مصر وجمهور مصري وصورتنا قدام العالم واسم مصر. طب انت قلت لي ان النهائي كمان تقريبا تذاكره نزلت او شكت على النفاذ يعني نزلت، يعني الملاحظ دلوقتي ان خلاص يعني التذاكر يعني بتخلص. فاللي مش هيلحق مش هيبقى من احنا ما بنعملش اعلان، احنا مش بنعمل اعلان ولا حاجه. ده هي انت عارف حضرتك ان مبيعات الشاشات الكبيره في مصر زادت في الاربع ايام اللي فاتت. طبعا في البيوت انا بتكلم على البيوت زادت. بنتمنى التوفيق ان شاء الله لكل من هم سيحملوا اسم مصر بكره ان شاء الله، ويحمل في يده علم مصر. انت عليك امانه كبيره جدا عشان انت اسم مصر في ايدك. صوتنا كان واحد هو اللي احنا عاوزينه، صوتنا واحد، روح حلوة، تشجيع حلو، وان شاء الله نفرح بالجول. تفتكروا مباراة بكرة تنتهي كام؟ نقول مصر. يا رب بفوز مصر ان شاء الله ان شاء الله. انا بقول في حدود ما بين 4-5 يا شيخ. والله محمد صلاح هيجيب حاجة؟ محمد صلاح بس ما لو حتى عارفة، على فكرة محمود الخطيب كان زمان يقوم يسخن الأهلي يجيب جول. أيوة. والمنتخب كان يجيب جول. أيوة. محمد صلاح المرة دي نزول محمد صلاح مشكلة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فرقه مصر كلها بكره بتلعب، ما فيش اسماء، منتخب بالكامل اكيد. 30 في الدار. بنشكر خبير السياحة مستشار وزارة السياحة السابق وليد البطوطي. كل الشكر للأستاذ وليد إبراهيم يعني الخبير السياحي أيضا. شكرا والكروي والكروي. شكرا لكم. نورتونا. شكرا لك يا فرشلو. وراجعين روحنا الحلوة ومستيفين احنا رجعنا مصري. كل الشكر لي وسام محمد على هندسة الهواء. وبنشكر نسرين نبيل مخرجة الفترة. وأحمد دياب رئيس التحرير شكرا لك. كل الشكر إيمان عبد الحليم وتنسيم البدراوي كنا معكم من أمام الميكروفون. تفاصيل أخرى عن البطولة انتظرونا يوم خاص جدا غدا إن شاء الله مع بطولة كأس الأمم الأفريقية على موجاتنا من القاهرة. طب وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي عايشة أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي مالي أنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي ومالي طب وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي عايشة أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك أوي عيوني بحبك مهما لموني بحبك أوي عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا طب وأنا مالي طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي مالي مهما لموني بحبك مهما لموني